وما في إلا المصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم في على صلاتهم دائمون. فالأولى أن لا يقف إلا عند نهاية الآية. نعم. لا الانصاف سنة، الانصاف والاستماع سنة وليس بواجب إلا في الإمام لأنه إمام وأن تابع له. لكن لا شك أن ترى الاستماع والانصاف غير مسألة الكلام واللغة، يعني من الجائز أن الإنسان يسكت ولكن معه كتاب طالق، أو يسكت ولكن يفكر في أشياء أخرى. أما واحد عندك يقرأ وأن تكلم بكلام خارج فهذا في جوابه نظر. نعم أخذنا ثلاثة. طيب أين أين أين في بعض الناس يقرأوا القرآن ثم يقطعوا الآيات ثم يجعلون دعاء بين الآيات، هذا يجوز؟ ورد دعاء له إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات وإن تعود كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. الفرائض ما نقل، ولهذا نقول في الفرائض انه جائز وليس بسنه، لكن في النفل ولا سيما في صلاه الليل سنه لورودها به. باب في القران وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن خبرمه نظرت كم يكثر الرجل من القران فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا استدلال واضح وفيه رد على من عن يشرب شبرمة، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن آيتين ويسكت أو ثلاثا ويسكت، بل له أن يقرأ آية واحدة خصوصا إذا كانت طويلة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا أوضح أيضا من استدلال أبي مسعود في قراءة الآيتين، لأن آية الكرسي آية واحدة. نعم نعم إيش لا قصد، يعني إنك إذا قرأت لا تقرأ أقل من ثلاث آيات، مو في اليوم. اليوم إنسان يقرأ الفاتحة كم مرة؟ 17 مرة. نعم اي ما نقول يكفي اقل من ثلاث، يكفي ايتان ويكفي ايه واحد. هذا يبي يقرا الفاتحه يقين 7 آيات في كل ركعه، يعني غير الصلاه لا، يقول لو تقرا ايه واحد يكفي. نعم على أنه أيضا يحتمل كلام من شبرمة، يحتمل أن يريد كم يكفي في قراءة الصلاة، يعني ما أراد القراءة مطلقا، وأن مراد كم يكفي من القرآن إذا قرأ في الصلاة، لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر اللفظ. نعم نعم. والله أنا لا أحب هذا، ما دام القرآن يقرأ وأكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون ويتحادثون، ما صحيح. نقول أو لا تر على أن افتتاح الإذاعات في القرآن على وجه راتب فيه نظر، فيه نظر هنا. وش فيه؟

عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. نعم. خذ ال ولا تهز علينا هزا. قال اكتحني ابي عمرو العاص بضاعه ايام ام محمد بن حنيه من جزء الزبيدي كما عند ابن سعد ذات حسن شرف بالاباء وعند احمد انها من قريش ولعله كان المشير عليه بتزويدها وانها فقد كان عبد الله رجلا كاملا او قام عنه بالصلاه اكان عمرو يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون محددة زوجة ابنة فيسألها عن شان ابنه بعدها فتقول في الجواب نعم الرجل من رجل لم يطأ فراشه أي لم يضاجعنا حتى يطأ لنا فراشه ولم يفتش بتاء مفتوحة فوقية مكسورة مشددة وهي بزرع من كشميهني ولم يرى كشميهني ولم يرشد بالغني المعجمة الساكنة بعد فتح لنا كنة بفتح الكاف والنون بعد هاء ثاء أي ساكرا مذ واليابوي ذر والوقت ولطيل مذ منذ أتيناه وقلت بذلك عن تركه وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذ عاله الرجل إدخال يده في داخل ثوب زوجته أو كان في الكنيف أي أنه لم يقم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففي وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها زال في رواية حسين عن المغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد أحمد الله يهديك أحمد ودنا جاهز دائما وأنت أحفظ له حرك الدار صح عند أحمد تأقبل عليه يؤمنون بالتقالة أنكحت امرأة من قريش عرضتها فلما قال ذلك عليه على عمرو وخاف أن يخاف وش الفرق بين واللي عندك طيب أي على عمرو وخاف أن يخاف إنه اسم بتضييع حق الزوجة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم القنا بفتح القاف وكسرها به أي القنا القني بفتح القاف وكسرها به أي بإذنك عبد الله قال عبد الله فلقيته بكسر القاف عليه الصلاة والسلام دعوا بالبناء على الظن أي بعد ذلك فقال ولي بالوقت قال كيف تكون قال يا عبد الله ولي قلت وقوم كل يوم قال عليه الصلاة والسلام وكيف تفهم القرآن قال ولي ابي ذر قلت اخبر كل ليله قال عليه الصلاه والسلام كل شهر ثلاثه من الايام وقرا القران في كل شهر ختمه قال عبد الله قلت يا رسول الله اطيق اكثر من ذلك قال عليه الصلاه والسلام ثم ثلاثه ايام في الجمعه قال عبد الله قلت يا رسول الله اطيق اكثر من ذلك قال اصبر يومين وصم يوما قال قلت اطيق اكثر من ذلك استشكله الداودي بأن ثلاث أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير قال صم أفضل الصوم صحيح هذا؟ نعم. ها؟ لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. استمعوا كلام العلماء الآن، عندهم أخذ ورفتي، خلوا نشوف الآن وش قال الرسول الأول. وفي قد سمي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كنت ثلاثة أيام في الجمعة، قال عبد الله قلت يا رسول الله. وفي قد سمي ذلك قال أفضل يومين وصل يوما، قال قلت وفي قد. طيب أين صم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع، أي أكثر من أفضل يومين وصل يوم؟ طيب خلنا نشوف، السبت والأحد مفطر والاثنين صائم، هذا واحد، والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم، الجمعة مفطر صام يومين. أي صار صار صار فيها الكلام أو تقديم التأخير من الرابع. الجمعة ثلاث أيام في الشهر 12 يوم صيام، لكن لو أفضل يوم صام يوم. الكلام في الأسبوع. أيوة يفطر 20 يوم، الجمعة 10 أيام في كاس يوم ويوم. إيه. إيه. إذن صار في انقلاب، يعني فيه تقييم وتأخير من الظاهر. قطع، لأن الظاهر ما يقول بنام ينقله. إيه. من الأقل إلى الأكثر. نعم. قال اقسم افضل الصوم صوم داوود نبي الله عليه السلام قيام يوم ذكر بتقليد كان ورقي بتقليد هو واقرار يوم عطيت عليك على الوجهين واقرا كل القران في كل سبعه ليال مره. قال عبد الله يعني فيه هذا يعني يبين لنا ان الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم، شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولكن طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل، لان الانسان قد يهم، الانسان بشر، لكن ننظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها. هنا فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك عندي فمرت بكسر الموحدة وضعته. قال مجاهد وأنت الآن كسرت الموحدة ولا ظننت؟ وذلك عندي كبير. نعم. وضعته. قال مجاهد فكان عبد الله يقرأ على بعض يهودي أي من تيسر منهم السبع من القرآن بالنهار لضم السبع من القرآن بالنهار لضم السين والسكون الموحدة، والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتطوع الصيام أفطر أياما وأعطى عدد أيام الإفطار وصام أياما مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص الكراهية على التعديل أي لأجل الكراهة أن يترك شيئا وأن مصدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك كلامه بالوقت وابو زرع وابن عساكر. وقال بعضهم اي بعض الرواة اقرأه في كل ثلاثة من الليالي في ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليبي ذر وفي خمس من ليالة وليبي الوقت او في سبع ويعلم. وليك اشار بالبعض الى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الاسناد بلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال كما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن وفي مثل الداري من طريق ابي فروع عروة من الحرف الجهني ابن الحرف حرف نعم وش اللي بدل حرف راء شو؟ حاء ها؟ طيب إسحاق ما هو بلاش في كلمات تقرأ ولا تقرأ. الحارث إسحاق هذا من إشارة الرحمن ذلك نعم لا محبه. ابن الحارث الجهني عن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله في كم اختم القران؟ قال اختم في شهر. قلت من يطيق اختم؟ قال من يطيق؟ قال اختم في 25. قلت من يطيق؟ قال اختم في 20. قلت من يطيق؟ قال اختم في 15. قلت اني يطيق؟ قال اختم في 5. قلت اني يطيق؟ قال لا. وفي روايه شيء مذكوره قال فقرأه في كل شهر. قلت إني أجد أقوى من ذلك. قال فقرأه في كل 10 أيام. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال أحدهما أما حسين أما مغيرة. إما حسين أما مغيرة. قال فقرأه في كل 3. ولأبي داود والترمذي مصححا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشهير عن عبد الله بن عمر ومرفوعا لا يحصل. عمر ولا عمر؟ نعم. نعم. ابن عمر ومرفوعا لا يفطر من قرأ القرآن في أقل من 3. وعند سعيد المنصور باسناد صحيح طيب طيب كما ها؟ طيب طيب باسناد صحيح من وجه آخر عن مسعود اقرأ القرآن في 7 ولا تقرأ في أقل من 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان. خلاصة ما سبق أن يعني الأولى أن يقرأ القرآن الإنسان في كم؟ لا يعني أدنى شيء 3 أو 5 أو 7، لكن أكثرهم أكثر الرواس 7. وأيضا هذا في الأمور الدائمة. أما العارضة كشهر رمضان فإنه لا حرج أن يكون أن يقرأ في أقل من ذلك، لأن شهر رمضان شهر القرآن، والسلف كان لهم قراءات كثيرة في هذا الشهر. وفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة المستمرة فإنه قد يغتفر في العارض ما لا يغتفر في الدائم. ولهذا تجدون بعض العلماء يسلكوا هذا المسلك فيما يفعل أحيانا، ولو فعل باستمرار لكان بدعة، كالجهر بالبسملة مثلا، وكصلاة الليل جماعة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم وفرقوا فيه بين الأمر الدائم والأمر الأمر العارض. وهذه قاعدة مفيدة، لأنه يغتفر في العوارض ما لا يغتفر في الدوائر. نعم نعم. نعم. إيه هو الأصل من؟ لا ما هو ما هو المنع، هو الأصل المنع، وأنه لا يشرع إلا ما جاء به الدليل، لكن أحيانا لا بأس به ولهذا لو قال القائل هل يسن قيام الليل جماعة؟ قلنا لا، إلا في رمضان، أما في بقية الليل فليس بسنة، لكن لا بأس من فعله أحيانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي عن أبي وعن عن إبراهيم عن أبي جوان لكم عن نعم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حدثنا قيس لأن هذه كيف هذه للتعجيب للتعجيب والتعظيم والتفخيم يعني تذكيرا بهذا اليوم العظيم الذي يؤتى من كل أمة بشهيد والرسل هم الشهداء عليهم الصلاة والسلام ثم من بعدهم أولو العلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ماذا تكون الحال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لعظم الموقف وشفقة على أمته والنبي عليه الصلاة والسلام سيشهد على أمته أنه بلغها البلاغ المبين فهو يشهد على أمته بأنه بلغوا وقد أشهد ربه على إقرارهم بأنه بلغها في أعظم موقف وأكبر مجتمع وذلك في عرفة حين قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات وهو يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد فنحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين الذي لا أبين منه لا شيء أبين منه عليه الصلاة والسلام فكيف تكون الحال إذا جاء يوم القيامة شهيدا على أمته إنها لحال شديدة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله نسأل الله أن ينجيني وإياكم طيب بكى النبي عليه الصلاة والسلام لتصوره هذا الموقف العظيم ثم قال عليه الصلاة والسلام كف أو أمس أو حسب واختلاف الألفاظ مع أن القضية واحدة لأنهم كانوا يرونها بالمعنى وفي حديث ابن مسعود هذا دليل على عدم مشروعية ختم القراءة بصدق الله العظيم خلافا لما اصطنعه القراء في هذا العهد أو فيما قبله يسيرا فإن هذا لا أصل له لكن العام إذا قلت إن صدق الله العظيم بدعة فأعوذ بالله الله ما يصدق الله يقول في القرآن قل صدق الله وأنت تقول ما لا تقول صدق الله كيف العام يعرف يفسر إذا اشتهى لكن هل قل صدق الله تعني أنك إذا ختمت القرآن فقل صدق الله أبدا لكن هذه مثل قوله عليه الصلاة والسلام صدق الله وعده أنجز وعده وصدق وعده ونصر عبده وهذا من أحزاب وعده إذن ليس الآية كما يريد العامة فإذا قال قائل لماذا لا نختم كلام الله في صدق الله لأن كلام الله صدق قلنا لأنه لم يرد ويكفي في نفي كون شيء عبادة أن تقول ها لم يرد لأن الأصل في العبادات الحظر وصدق الله من العبادات يعني كونك تقول صدق الله عبادة لأنه ثناء على الله وكل ثناء على الله فهو عبادة ثم إنه أحيانا تكون الآية التي ختمت بها القراءة ليست آية خبر يصدق بل هي آية أمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يمكن يقول قائل لعلهم تفلحون هذه خبر لكن كلا لا تطيعه واسجد واقترب خبر ولا لا ما يناسب صدق الله العظيم في مثل هذه الآية الأمر والنهي يناسبه سمعا وطاعة المهم أن هذا الحديث وأمثاله كحديث زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. نثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. أي نعم نعم إذا بلغهم شريعة الله هنا لا بأس أن نقول هذا، لا سيما في الأمور الهامة العظيمة. نعم لا أعلم في هذا دليلا، لكن الفقهاء يقولون أنه يستحب، واستدلوا وذكروا قاعدة في هذا أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل، لكن في النفس من هذا الشيء. نعم شيبة الأفضل لمعلم القرآن هو يعلم إذا مر بآية السجدة أي يسجد ولا يستمر في التعليم. إن سجد فلا بأس وإن ترك فلا بأس. إن كان المسألة يعني ما يحصل فيها تشويش مثل أن يكون يعلمه في المسجد فيسجد أول مرة، إن كان يحصل فيه تشويش لو كان يعلمه في مدرسة وهم على كراسي أمامهم مواصلات ولو أراد أن يسجد لكان تلخبطوا ومضى مدة قبل أن يصلحوا المكان للسجود، فهذا لا يسجد لأن الأمر واسع هذا. نعم ما أظن لا لا بعيد إيش البشر بإيش اي نعم هو قد يأتي منها فرح لكن يكوش البشارة اللي في الآية ما هو الله لأن الآية آية تخويف قال بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسرى بهم الأرض. نعم حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. طيب قلت أقرأ عليك، الجملة هنا خبرية أو إنشائية؟ إنشائية إنشائية لأن التقدير أقرأ عليك والاستفهام إنشائي، ومنه قوله تعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كلمة هم ينشرون هذه جملة إنشائية والتقدير أهم ينشرون، ولهذا يحكم الوقوف على قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض ثم تقول هم ينشرون، لأنك لو وصلت لكان يفهم منها أن الجملة صفة لآلهة أو حال منها. نعم ورد في الحديث إن لم تبقوا فتباكوا، لكن ما أدري صحة والظاهر لي أنه ضعيف. عندكم في شيء؟ ها؟ لا هو مر عن الرسول مرفوعا لكن أظنه ضعيف. عندكم؟ جواز التباكي غير طلب التباكي. التباكي لا بأس إذا كان إنسان منفرد، أما إذا كان عند جماعة ويخشى على نفسه من الرياء فالأولى ترك. نعم وهذا نحن نقول إذا كان إنسان مع غيره فالذي أرى أن لا يفعل لأنه يخشى أن يدخله الرياء. لا البكاء هذا ما هو بخشى الواحد. لا لا لا نعم إذا بان حرفان وإذا كان من غير خشية الله، أما إذا كان من خشية الله ما يبطل الصلاة، لأن الرسول كان يسجد وله أزيز بصدرك عزيز كعزيز المرجل. على ايش؟ ان يكون هذا من الكلام عندهم من الكلام ما تركب من حرفين، فكل كلام فهو مطل الصلاة على على على زعمهم. انما البكاء من غير خشيه الله، والله يعني القول بانه مطل الصلاة قوي، مثل لو ان الانسان اخبر بمصيبه وهو يصلي فبكى فبكى، لا سيما اذا كان يستطيع ان يمنع نفسه ولم يمنعه، اما اذا كان بدون اختيار فلا فلا يضر. نعم. اتينا بثلاث. باب اسم من راى بقراءه القران او تاكل به او فجر به. رحمه الله. عندنا او فخر به. عندك فجر؟ شوف ال يقول كذا، يقول الأكثر بالجيم، وحكى ابن السيرين أن في رواية بالخاء المعجمة. ما ذكر الفرق بينهم؟ تمام. ما قال على أن الأول يكون معنى كذا وعلى الثاني يكون معنى كذا؟ ثم ذكر في ذكر في الحديث. ها صاحبه يقول بالخاء المعجمة الفرع والفتح كنسخة الملك فجر بالجيم الأكثر. فجر بس. نعم. فجر بالجيم الأكثر. بس. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب بعد قوله البكاء عند قراءة القرآن، لأن البكاء قد يقع رياء وسمعة، فأتبع الباب الأول بهذا الباب. طيب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، أي طلب أن يعطى شيئا به، وكان بعض القراء فيما سبق يجلسون سطرا 10 15 6 7 في مثل الحرام يقرؤون القرآن من أجل أن يتصدق الناس عليهم. ها؟ لا لا زال لا. عجيب إلى الآن. أي والله أنا خابرهم كثيرين يعني إلى 15 صف، أما الآن ما أنا بشوفه. أي طيب، على كل حال هؤلاء يتأكلون به، نسأل الله العافية، يعني ما يأكلون به إلا أن يعطف الناس عليهم ويعطونه، هذا يتأكل به. أما فخر به أي قرأ افتخارا، وهذا نظير ما مر علينا في الخير الذي يربطها فخرا ورياء، فهذا يقرأ تفاخرا وتعاظما أمام الناس، هذا أيضا ليس له حظ في الآخرة والعياذ بالله. أما قول فجر به بالجيم فالظاهر أن معناه يعني أنه لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، بل كان فيه فاجرا مكذبا لأخباره عاصما لأوامره. نعم. معلوم ما بشك، يجب إيمانهم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدث الله أن نعيذنا من شر الحداثة. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان يعني صغار ولا عقول لهم أيضا، فهم صغار في السن سفهاءه في العقل، ولهذا قال سفهاء الأحلام أي العقول، ما عندهم عقول، لكن مع ذلك فصحاء الأقوال يقولون من خير قول البرية، المعنى يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وجه. وجه آخر يقولون أقوالا يظنها السامع أنها قول خير الناس لفصاحتها وبلاغتها،

ولهذا لما استدل لما قرأ شخص قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, يتكلم على فئة من الناس تعمل عملا غير صالح تظنه صالحا. قال له هذا الاستدلال بالآية غير صحيح, لأن الله قال فيها أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقاء, وهؤلاء ما كفروا. هل جواب المقول لهؤلاء نصيب من عمل هؤلاء؟ لهم نصيب, هل أخسروا عملا؟ ربما نقول كاف وأخسر اسم تفضيل, لكن من لم يصل سوء عمله الذي زين له إلى الكفر فله نصيب من هذه الآية. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله من فسد, أو ابن عيينة, من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. كذلك إذا رأينا شخصا يحسد الناس على ما أتاهم من فضل نقول هذا فيه شبه من اليهود. ولا يلزم في المشابهة المطابقة من كل وجه. الحاصل أن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ففكر في نفسك, هل أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه, أو أنك تقرأه ولكن لا يجاوز الحنجرة؟ فالإنسان يجب أن يكون يقظا. والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث تمر علينا ربما تأثر بها تلك الساعة ولكن ننسى, نسأل الله الهداية. هنا نعم المرأة, لأن هؤلاء يقرؤون القرآن لكنهم يرؤون به فلهذا لا ينتفعون به. نعم, وربما يقول أيضا إن على نسخة يفتر به أن هؤلاء يفترون به القرآن, فمثل القرآن يحرم قتال المؤمنين وهم يبيحون قتال المؤمنين. نعم ما ينفع هذا, هذا فقط مثلا عمل مع عملهم فهذا ينفعهم عند الله. كل الأعمال ربما هذا الرجل يصلي صلاة من أحسن الصلوات لكنه فاجر, تجده يغش الناس ويكذب ويغادر ويعني يغدر في العهد ويعمل كل عمل منافقي. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كفر مؤمنا ولم يكن هذا المؤمن كافرا فإنه يعود عليه. ها؟ اي كيف؟ ها؟ هم كفار لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل, لأن ربما يكون هذا القائل متأولا ظانا أن هذا هو الحق, خلاف اللي يقول والله ما متأول لكن بس أنه أكره هذا الرجل فكفره. هي معلومة لكفر الثاني الناس مجرد أن يكرههم بغضهم غير متأول. نعم نعم بلى كيف؟ الذي يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الغمية, ما يلبس الإسلام ولا لحظة عين ولا لحظة, يعني لحد أن السهم يخرج ما يتأثر بالدم, يعني شيء عظيم. لأنهم يقولون أنهم متأولون. والتأويل هذا قد يكون الإنسان فيه معذورا فيلتبس عليه الحق في الباطل فيعذر بذلك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة